قال الإمام السفاريني رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله سبحانه قد استوى كما ورد أي في القرآن، فهذا إثبات ما أثبته الله لنفسه. وقوله من غير كيف هذا رد على المشبهة الذين يشبهون استواء الخالق باستواء المخلوق، ومثله قوله قد تعالى أن يحد. ويرحم الله الإمام مالكا، فإنه قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة نافعة، فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الباري أجبناه بمثل جواب مالك رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلا يحيط علمنا بذاته، ودليله قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. قوله كذاك لا ينفك أي لا يخلص ولا يزول عن صفاته الذاتية وأفعاله الاختيارية. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ذكر الصفات التي يثبتها السلف، فمذهب السلف في آيات الصفات إثباتها وإمرارها من غير تأويل ولا تفسير. قال الإمام السفاريني رحمه الله: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من رحمة كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قوله ونحوها من محبته ورضاه وغضبه، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله كوجهه ويده وكل ما من نهجه، النهج الطريق، أي وكل ما ورد من نحو هاتين الصفات كالرجل والقدم والصورة، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر عن النزول. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وعينه، قال تعالى: ولتصنع على عيني. قوله وصفة النزول إلى السماء الدنيا كما صحت به الأحاديث. والنزول من صفات الأفعال، فنؤمن به ولا نؤول ولا نكيف. قوله وخلقه فاحذر عن النزول، كما قال ابن القيم: احذر تزل فتحت رجلك هوة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فسائر الصفات، أي مطلقا، سواء كانت ذاتية كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والعلم والكلام ونحوها، أو خبرية كالوجه والعينين والقدم والرجلين. قوله والأفعال، أي وصفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء والتكوين. قوله قديمة، قد تقدم النقل عن كتاب بدائع الفوائد بما فيه فصل الخطاب، أن لفظة القديم ليست من الأسماء الحسنى، وإنما هي من باب الإنشاء. وتقدم أيضا هذا المعنى عند قول الناظم: الحمد لله القديم الباقي، إلى آخره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: لما ذكر ما يجب لله من أسمائه وصفاته الذاتية والخبرية والفعلية، بين ما يستحيل عليه في البيتين بعده، كما أشار إلى ذلك فيما تقدم بقوله: فيعلم الواجب والمحال، إلى آخره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ويستحيل الجهل والعجز، كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويستحيل الجهل ضد العلم، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم. فشيء نكرة في سياق الإثبات، فتعم جميع الأشياء. قوله والعجز ضد القدرة،

والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه المسألة ليست من باب العقائد، فلا مناسبة لذكرها هنا، ومراد المصنف الرد على المعتزلة القائلة: إن الإنسان إذا تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله حلا. وفي المسألة ثلاثة أقوال، أحدها ما ذكره المصنف، الثاني أن الرزق هو الحلال فقط، وتقدم أنه مذهب المعتزلة، الثالث أنه إن أريد بالرزق الرزق المطلق الذي ليس له تبعة فلا يكون إلا من الحلال، وإن أريد مطلق الرزق المغذي فهذا يكون من الحلال ومن الحرام، ومثله النعمة إذا قيل نعمة الله المطلقة أي الكاملة فهي خاصة بالمؤمنين، وإن أريد مطلق النعمة فهي على المؤمنين والكافرين. وهذا هو الصواب الذي اختاره ابن القيم في النونية وفي بدائع الفوائد، لأنه يجمع الأقوال وهو الموافق لظواهر النصوص. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومن يمت بقتله من البشر أو غيره، الضمير في غيره يعود على البشر، ويحتمل أن يعود على القتل. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فدع أهل الضلال والخطل أي الكلام الفاسد، وهذه المسألة من فروع مسألة الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، وهي كلمة جامعة تدل على غزارة علم. وقد استحسن ابن عقيل هذا من الإمام أحمد، قال في النونية: واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد. ومراد المؤلف بأهل الضلال والخطل المعتزلة، الذين يقولون إن للمقتول أجلين القتل والموت، وإنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، وهذا معلوم بطلانه ومضادته لما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام سلف الأمة وأئمتها. فائدة: قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا زيادة ولا نقص، وأما ما جرى بالقلم في اللوح المحفوظ فهو يقع به محو وإثبات،